الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات، قال: فضائل الوضوء وفضائل التسمية والسواك، والزائد على الغسلة الأولى في الوجه، والبداية بمقدم الرأس وترتيب السنن، والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين، والبداية بمقدم الرأس وترتيب السنن، والبداية والبداءة البداية وترتيب السنن، وقلة الماء على العضو وتقديم اليمنى على اليسرى، ويجب تخليل أصابع اليدين ويستحب في أصابع الرجلين، ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة، ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فضائل الوضوء. فضائل الوضوء، والفضائل جمع فضيلة، الفضائل جمع فضيلة، وهي مرتبة من مراتب السنة. والسنة اصطلاح مشهور وله معان كثيرة، والمقصود به عموما السنة ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو هيئة أو هم، هذا المعنى العام. ثم إن هذه السنة تختلف دلالتها أو معناها بحسب الاصطلاح، فأهل الاعتقاد عندهم السنة بمعنى، وأهل الوصول عندهم السنة بمعنى، وأهل الحديث كذلك السنة بمعنى، وأصحاب الفقه عندهم السنة بمعنى، وفي اللغة أيضا السنة بمعنى، وهكذا. لكن المقصود هنا، لكن عند الفقهاء والأصوليين يستعملون السنة وهي على مراتب، يستعملون السنة عند الفقهاء على في مقابل الواجب والفرض، في مقابل الواجب والفرض. فالواجب والفرض من حيث المعنى الفقهي ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو ما أمر به الشارع أمرا حتميا لازما جزما. ويقابله السنة عموما وهو ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها في الجملة، وهي ما أمر به الشارع أمرا من غير لزوم، من غير لزوم. إلا أن الفقهاء وأهل الأصول رأوا أن هذه السنة على مراتب، فمن السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة وداوم عليه، فعله بحضرة أظهره للناس وداوم عليه. ومن السنة ما أو منها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس بحضرة الناس ولم يظهره، أو ربما أظهره ولم يداوم عليه ومما يدخل في السنة أيضا ما يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليه بذكر ثوابه أو أجله، ولربما يفعله أحيانا ولا يظهر فعله ولا يداوم عليه، ولربما لم يفعله، فهذه جعلوها على المراتب. فعندنا السنة وعندنا هي أعلى المراتب، وعندنا المستحب والمندوب والفضيلة، وعندنا الرغيبة، وعندهم أيضا النافلة ومطلق التطوع. فالفضيلة هو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكن لم يظهره ولا داوم عليه، أو لم يظهره جماعة ولا داوم عليه، هذا في الجملة معناه. وإن كان عند التفصيل قد نجد بعض الأفعال تحتاج إلى دليل آخر لتقرير كونه من السنة أو من الفضيلة أو نحو ذلك. نعم. وفضائله. عدد هاهنا من الفضائل عشرا. قال وفضائله التسمية. ها؟ وفضائله التسمية. فعدد الفضائل عشر. وإن كان هنا كم ذكر التسمية؟ ذكر سبعا أظن. التسمية والزائد على الغسل الأولى في وجه اليدين، والسواك ثلاثة، والبداء رابعة، قلة الماء خمسة، والتقديم ستة، ترتيب السنن سبعة، وتخليل أصابع اليدين واجتحاف الإذنين ثمانية. أي نعم، ذكر نحو سبعا وهي عشرة، سنزيد ما لم يشر إليه. وفضائله التسمية، والمقصود بالتسمية قولنا بسم الله. التسمية مصدر سمى يسمي تسمية، أي أن يقول بسم الله، بخلاف البسملة. فالبسملة مصدر منحوت، المقصود به بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة المراد بها هي مصدر منحوت، أي يؤخذ من مجموع كلام بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسملة، لا إله إلا الله، هلهلة أو هللة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حوقلة، سبحان الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبلة، وهكذا. وهل هو قياسي أو توقيفي؟ انتصر للقول الأول، القول التوقيف جمع، فقال هو توقيفي، فليس لك أن تنحت مصدرا من كلام إلا ما سمع. وقيل هو قياسي، وقيل يقاس. نعم، التسمية. فالمقصود بالتسمية أن يقول بسم الله. والتسمية رغيبة، بعضهم يحتار في مذهب أنها سنة، وقيل هي مطلقة مشروعية والإباحة، ومنهم من أنكر ذلك. ودليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والتسمية جاء يعني ذكر اسم الله عز وجل فيه فضل، وجاء في ذلك أدلة كثيرة. فذكر اسم الله على الشيء قد يكون واجبا، وقد يكون سنة، وقد يكون مستحبا، وهي تشرع في أمور كثيرة، في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم وعند غلق الباب وعند الدخول والخروج، عند اللبس وعند الأكل وعند الشرب وغيرها، مواضع كثيرة تشرع فيها التسمية. وفضائله التسمية أن يقول بسم الله، ودليلها قوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث جاء من طرق كثيرة، بعض العلماء يضعفه، ومنهم من يراه أنه حسن، والحديث له طرق. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا بسم الله، وضع الإناء ووضع يده فيه وقال: توضأوا بسم الله، فذكر اسم الله. وإن كان بعضهم يرى أن هذه الرواية وهذه الزيادة شاذة غير ثابتة، والثابت أنه قال: توضأوا. نعم، وثبتها بعضهم. والحاصل أن التسمية مشروعة على الوضوء، وذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوبها، والظاهر أنها أقوى إلى وجوبها، ويظهر الدليل لثبوت الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال: وفضائل التسمية. والسواك، السواك من الفضائل، وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة: لولا أن أشق على أمتي أمرة بالسواك مع كل وضوء، عند كل وضوء، مع كل صلاة، أو قال عند كل صلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في كل أحيانه، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال: قد أكثرت عليكم في السواك. وفي أحاديث أنه أكثر عليهم في السواك حتى خشوا على يعني لثتهم، أو كما جاء في الحديث. فعليه الصلاة والسلام كان يحث ويرغب في السواك كثيرا. فهذا من الفضائل السواك. نعم وأحسنه سواك يشرع من كل عود من أي عود من عود الشجر من عود الشجر لكن أفضله عود الألاك أفضله ماذا عود الألاك أفضله عود الألاك وبعضهم يعني ينصح باجتناب بعض أنواع العود بعض أنواع أشجار يعني يجتنبون الاستياك بالريحان أو الرمان أو الحلفاء أو القصب أو غيره ويقولون أنه قد يكون فيه ضرر قد يكون فيه ضرر لكن أفضله عود الأراك أفضله عود الأراك نعم طيب قال والسواك والسنة أو المطلوب في السواك أن يكون أو الذي يرغب فيه أن يكون طوله نحو الشبر أو أقل وأن يستاك طولا وعرضا أن يستاك طولا وعرضا أن يستاك طولا وعرضا كما جاء في يعني كلام الفقهاء كله مشروع طولا الأسنان وعرضا هكذا طولا وعرضا طيب في المذهب إذا لم يكن سواك استاك بفمه ورد في ذلك حديث لا يصح واستاك بأصبعه ورد في ذلك حديث ولا يصح والأظهر أنه يستاك بالسواك فإن لم يجد يكتفي ما يحتاج إلى أصبع إلا إذا كان في أكل يريد أن يزيله فلا بأس أن يزيله نعم قال والسواك والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين الزائد على الغسلة الأولى في يعني الغسلة الأولى واجبة الغسلة الأولى واجبة والثانية والثالثة عدها هنا من الفضائل وهو المشهور وقيل كلاهما سنة وقيل كلاهما سنة وقيل الثانية سنة والثالثة فضيلة لكن المشهور أن الثانية والثالثة من الفضائل الثانية والثالثة من الفضائل وهنا قال الغسل على الغسلة الأولى والثانية هنا قال الغسل زائد الغسلة الأولى في الوجه واليدين عفوا قال الغسلة لإخراج المسح يعني المسح لا يشرع تكراره وهو قول جمهور الفقهاء خلافا للشافعية يرون جواز تكرار المسح السواك بماذا يكون سواك بيمنى أو يسرى أو مخير أقوال الفقهاء والأظهر أنه يكون باليسرى قال والزائد على الغسلة ذكر الغسلة لإخراج المسح فإن المسح لا يشرع فيه الزيادة الأولى والثانية خلافا للشافعية حيث يرون جواز المسح لورود حديث في ذلك والحقيقة الحديث لا يصح وما صح فليس صريحا في تكرار المسح نعم في الغسلة الأولى إذا لم يعب جميع العضو فلا بد أن يعيبه بالغسلة الثانية يعني تصير واجبة تصير ماذا واجبة قال أعفو فيكم والبداءة بمقدم الرأس يعني مسح الرأس الفرض أن يمسحه كله ومسح كل الرأس من مؤخر ومسح كل الرأس في الأظهر هذا هو الواجب ورد مسح الرأس من مؤخر هذا من السنة والفضيلة أن يبدأ من ها هنا ثم يرجع يعني لو بدأ من مؤخره إلى المقدم ثم رجع أجزأه لكن البداية من أول الرأس إلى القفا ثم الرد هذا يعد من الفضيلة إذا انتبهوا تعميم مسح الرأس واجب ورد مسح الرأس سنة وكونك تبدأ من مقدم إلى الآخر ثم ترجع فضيلة هذا على ترتيب في المذهب والبداءة بمقدم الرأس هذا هو المشهور قال وترتيب السنن ولم يذكر ترتيب الفرائض مع السنن وهو منها على المشهور يعني أن ترتب السنن فيما بينها هذا من الفضائل، وأن ترتب بين الواجب والفرائض والسنن هذا من الفضائل أيضا. يعني في المذهب غسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق من السنن، فكونك تغسل اليدين الكوعين ثم المضمضة والاستنشاق والاستنثار هذا الترتيب فضيلة. فإن بدأ مضمض ثم غسلت اليدين خالفت الفضيلة، تركت الفضيلة. وكونك تغسل تتمضمض ثم تغسل الوجه جئت بالسنة ثم الفريضة، هذا أيضا من الفضائل، رتبت بين سنة وفريضة. فمن الفضائل الترتيب بين السنن، والترتيب أيضا بين الفرائض والسنن. وقلة الماء على العضو، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بماذا؟ بالمد، وفي رواية بثلثي مد، ما هو كل المد، وجعل يدرك ذراعيه كما في حديث عبد الله بن زيد. ويغتسل بماذا؟ بالصاع إلى 5 أمداد، الصاع 4 أمداد وقد يزيد مدة، يعني 5 من هكذا يغتسل بها، وواحد هذا واحد يتوضأ به، ولربما أقل منه ثلثي، هذا ثلثي يتوضأ به ويغتسل بسم الله بالمد إلى 5 آصع عليه الصلاة والسلام. والمقصود تقليل الماء وقلة الماء على العضو زد مع الإحكام. بالصاع إلى 5 أمداد ليس بالمد إلى 5 آصع. لا أستغفر الله، بالصاع إلى 5 أمداد، بالصاع 5 آصع بالصاع إلى 5 أمداد، يعني من 4 إلى 5. قال وقلة الماء على العضو زيد مع الإحكام، لابد الإتقان، يعني ما يقلل الماء ولا يغسل كما يفعل بعضهم، هذا مسح، المسح في الرأس ما شو اليدين، أحيانا يدخل هذا مسح، هذا مسح وجهه لم يغسل، غسل الوجه أن تأخذ كفا فتضيفه الأخرى وتسيله على الوجه، السنة من أعلاه إله، ما يدخل يده مشتوش نسل تضعيلة، موجود بيت الوضوء موجود، وهذا خطأ، هذا مسح. فالوضوء يجمع بين غسل ومسح، وهذا الذي يهاله بعض الناس يعد مسحا لا يعد غسلا. فإذا قلة الماء على العضو مع الإحكام والإتقان لا بد من الإسباب، لا بد من الإسباب. وتقديم اليمنى على اليسرى التيامن، التيامن كما كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامنه، فيبدأ بميامنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بيمينه كما جاء في أحاديث الوضوء. طيب، والتيامن هذا في أعضاء الوضوء وكذلك في الإناء، ولم يذكره أن يكون الإناء على يمينه، وهذا الذي جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جئت إلى كل الأحاديث تجد ليست صريحة لكن مفهومها أن الإناء كان على يمينه، قال فأكفأ بيمينه، كيف شيء أكفأ بيمينه؟ هذا يكون أكيد من هنا، واضح؟ ويغسل كما جاء في الحديث، وأدخل يده في الإناء بيمينه. لكن عند المالكية التفريق بين كون الإناء مفتوح أو ضيق، قالوا إذا كان مفتوحا يكون على اليمين، وإن كان ضيقا يكون على اليسار. لماذا؟ ليفرغ على يمينه، لأن المقصود هو التناول باليمين، وأن يبدأ غسل العضو أو بيمينه. فإن كان الإناء على اليمين أفرغ وغسل يده خارج الإناء ثم أدخل يمينه وكان يستعمل اليمين في الوضوء. أما إذا كان ضيقا فلا سبيل إلى أن تتناول الماء على أعضاء اليمين إلا إذا أن تضعه على شمال. لكن غالب الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإناء الذي كان يستعمله كان مفتوحا فكان يضعه على يمينه. فإذا هنا التيامن في الأعضاء وكذلك في ماذا؟ في الإناء. فإذا هنا لم يشير إلى واحدة، وكذلك السابق ترتيب السنن وكذلك الفرائض مع السنن. قال يجب تخليل أصابع اليدين ويستحب في أصابع الرجلين على المشهور، أن تخليل أصابع اليدين واجب وتخليل أصابع الرجلين مستحب. قالوا لأن السبيل إلى تخليل أصابع اليدين سهل، ما في واحد يده قليل، الأصابع مفتوحة، فالتخليلها سهل، هذا واجب، ولكن الرجل متلاصقة الأصابع فكأنها عضو واحد، كأنها عضو واحد، فلا يجب تخليلها للمشقة التي في ذلك، للمشقة التي في ذلك. والوضوء مبناه على التخفيف، ها الوضوء مبناه على التخفيف بخلاف بخلاف الغسل. لكن نعم، في المصحف يقول ويجب تخليل أصابع الرجلين، ها بعض المصحف ويجب تخليل أصابع الرجلين، زيد كمل، ويجب تخليل اللحية الخفيفة، لا قاعد وتقديم اليمنى على اليسرى، زيد ويجب تخليل أصابع، اقرأ اقرأ وتقديم اليمنى، وتقديم اليمنى على اليسرى، ويجب تخليل أصابع الرجلين، ويجب تخليل اللحية الخفيفة. هنا سقط له ويجب تخليل أصابع، سقط اليدين ويستحب في أصابع اليدين ويستحب في أصابع، سقط واضح هنا يا نظارات تحت الوكل، ها ماذا كنت مقام الشيخ نبهنا خلاص موجود تنبيه. طيب مشهور المذهب هذا، تخليل أصابع اليدين واجب على المشهور، على المشهور، أما أصابع الرجلين فحكمهما الاستحباب على مشهور المذهب. شيخ ذكرت من قبل أن مالك نقل عنه كراهت أن يقترب الماء من الأعضاء، هذاك الماء المستعمل، ذكرت في قضية ال إيش قلنا؟ قضية ال قضية أحكام الوضوء، إيه يعني إحكام الوضوء يعني إتقانه، إحكام الوضوء إتقانه. قلت من قيام مالك كراهيت أن يقطع الماء من يديه لأنه أكثر الماء، أي نعم هناك لأنه يعني يصير يبذل الماء، يعني يقول أنه من قيام مالك كراهة تقاطع الأعضاء من الماء، يعني إذا كان أكثر بحيث يصير يسير ففيه إشارة إلى أنه أسرف، أسرف في استعمال الماء، أسرف في استعمال الماء. نعم، وبالنسبة لتخليل الأصابع ظاهر الحديث هو التسوية في الحكم، وخلل الأصابع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل الأصابع ولم يفرق بين اليدين ولا بين أصابع الرجلين. نعم، قال وأما تخليل أصابع اليدين فواضح لما يغسل واضح، وأما أصابع الرجلين فجاء في السنة كما في الحديث عند أبي داود أنه بيخن. ماذا كيف يبدأ؟ يبدأ من ريف اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، من اليمنى، ومن رجل اليمنى يبدأ من إبهامها إلى خنصرها بماذا؟ بالخنصر، هذا هو الذي ورد في السنة. قال ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة، وهذا مر معنا في غسل الوجه، إن كانت كثيفة صار المواجهة باللحية فيغسل اللحية، إن كانت اللحية خفيفة وجب تخليلها، وجب تخليلها، وأما الكثيفة فإنه يغسل يغسلها تبعا للوجه. ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة، أما في الغسل فالغسل مبناه على التجديد فلا بد من تخليلها، وفي السنة أنه إذا كانت لحيته كثيفة غسلها تبعا للوجه، في آخر الوضوء يأخذ كفا ويخلل به لحيته على ما ورد في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتخليل اللحية جاء بها حديث كثيرة وقد رواها 14 صحابيا، وإن كان كثير منها في ضعف لكن يسلم من ذلك أحاديث كحديث بلال وحديث عائشة وحديث عثمان وحديث أنس، حديث أنس وعثمان وعائشة وبلال فيه نوع ضعف، هذه أحاديث تسلم فهي في الجملة تثبت هذه هذا الفعل في الوضوء، هذا في الجملة فضائل الوضوء وهي 10، لكن المؤلف ذكر منها بعضا وفاته بعض، فذكر التسمية والسواك والسواك وقبل والزيادة على غسل الأولى في الوجه واليدين، فلم يذكر هنا المكان الطاهر المكان الطاهر، وهذا معلوم من الآداب ومن من الفضائل ان يتوضا في ماء طاهر في مكان طاهر، انه حتى يكون رشوش الماء حتى لا ينقض يرتد عليه، وربما ارتد عليه وكان المكان نجسا فيتوسوس فيفتح على نفسه باب وسوسة. هذه واحدة تركها، والبدء بمقدم الرسل وترتيب السنة وترتيب الفرائض مع السنة هذه اثنين، وتقديم اليمنى والتيامن في العضو هذه ثلاثة أيضا، هذه لم يشر إليها. بعضهم جمع هذه الفضائل فقال أما فضائله الوضوء، أما فضائله فعشر تذكر، أما فضائله فعشر تذكر، تسويكه ثم المكان الطاهر، تسويكه أي السواك ثم المكان الطاهر، والشفع والتثليث فيما يغسل، والشفع اثنين والتثليث ثلاث فيما يغسل، والماء مع الإحكام كالغسل أقليل، والماء مع الإحكام، والماء مع الإحكام، استعمال الماء مع إحكامه كالغسل مثل الغسل أقلل أي قلل، والماء مع الإحكام، والماء مع الإحكام كالغسل أقلل، وللإناء والعضو يمن، وللإناء والعضو، الإناء يكون اليمين والعضو أيضا يبدأ باليمين، وللإناء والعضو يمن والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا، والسنن في نفسها رتبها أو مع فروض، والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا، والبدء بالرأس من المقدم مسح الرأس تسمية كالغسل والتيمم، تسمية كالغسل والتيمم. ثم ذكر مجموعة من الأفعال التي يستحب فيها التسمية. إذا أما فضائله فعشر تذكر، تسويكه ثم المكان الطاهر، والشفع والتثليث فيما يغسل، والماء مع الإحكام كالغسل أقلل، وللإناء والعضو يمن والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا، والبدء بالرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم، فهي عشر. وهنا أشار إلى سبع والثلاثة الأخرى التي تزاد، المكان الطاهر و تيامن في الإناء، وكذلك ترتيب الفرائض مع السنن. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. شهر أول توقفنا في هذا المكتب. ها؟